الله أكبر الله أكبر لا المسجد دمعته الحرة تتشقق منها الأحجار المسجد دمعته الحرة تتشقق منها الأحجار وتحث المسلم إيمانا كي يحضر فجر الأنوار لتعم الفرحة محرابا يشكو من هجر العمار لتعم الفرحة محرابا يشكو من هجر العمار ويعود البشر لمنبره المسجد مجمع خيرات الله الله لعمار الله ينور أفئدة سعين إليه بأنوار المسجد مجمع خيرات الله الله لعمار الله ينور أفئدة سعين إليه بأنوار إذ كل مصل فيه له عفو الرحمن لأوزاره وجنان يدخلها أبدا من فضل الله لتعم الفرحة محرابا يشكو من هجر العمار ويعود البشر لمنبره ليغني أغنية الأطهار ليغني أغنية الأطهار المسجد نرتاح بروضته لما نتذاكر فيه القرآن المسجد عنوان أنا لله عقدنا الإيمان نرتاح بروضته لما نتذاكر فيه القرآن فنصيخ السمع لآيات لنشنف منها الآذان أو ندعو الله على أمل إكراما ألا ينسانا إكراما ألا ينسانا لتعم محرابا يشكو من هجر العمار ويعود البشر لمنبره ليغني أغنية الأطهار ليغني أغنية الأطهار المسجد يشهد إيمانا لمصلي المسجد علق وجهته ما أصبح يوما أو أمسى المسجد يشهد إيمانا لمصلي الأوقات الخمسة بالمسجد علق وجهته ما أصبح يوما أو أمسى يتحرى الوقت بلا كسل فتراه يبادر لا ينسى الدنيا مزرعة الأخرى من يزرع يجني لما غرس من يزرع يجني لما غرس لتعم الفرحة محرابا يشكو من هجر العمار ويعود البشر لمنبره